الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته، ينمي وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكو من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. وقل كما مر معنا في سابقاتها: بلسانك معتقدا، بقلبك، إنما الإيمان قول ونية وفعل. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وفعل، قول وعمل، أو قول ونية وفعل، أو قول وعمل واعتقاد، كلها عبارات مؤداها واحد. هذا في الشرع. وأما الإيمان في اللغة فكثير من أهل العلم قالوا الإيمان في اللغة التصديق، وبعض أهل العلم قال هذا فيه نظر، أن الإيمان في اللغة التصديق. لماذا؟ لأن صدق فعل متعد، تعدى بنفسه، فينصب المفعول به صدقته. وأما آمن فإنه فعل لازم لا يتعدى إلا بحرف الجر، آمنت به أو آمنت له. وبالتالي لا يمكن، كما قال هؤلاء العلماء، لا يمكن تفسير الفعل اللازم الذي لا يتعدى إلا بحرف جر بالفعل المتعدي الذي يتعدى بنفسه. هذا أمر آخر، أن كلمة آمن تدل على طمأنينة، تدل على طمأنينة بخبر المخبر. فعندما تقول آمنت به، هذا فيه دلالة على الطمأنينة بخبر المخبر، يعني فيها معنى أكثر من صدق. آمنا فيها معنى أكثر من صدق، ففيها التصديق، آمنا فيها التصديق، وفيها زيادة الطمأنينة بخبر المخبر. ولهذا قال هؤلاء العلماء أن آمن بمعنى أقر، هذا أجود أن يقال آمن في اللغة بمعنى أقر. فتقول آمنت به أو آمن به وأقر به، كلاهما يتعدى بحرف الجر، آمنت به وأقررت به. فهذا من حيث اللغة، أن الإيمان بمعنى الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، ففيه التصديق وزيادة. كلمة أقر فيها التصديق وزيادة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فكما قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل. قول، قول اللسان، مثل الشهادتين، فهما الأصل الذي ينبني عليه الإسلام، ينبني عليه جميع الأعمال، أن ينطق بالشهادتين. هذا من قول اللسان، النطق بالشهادتين. ثم هناك أقوال: قراءة القرآن، التسبيح، الذكر، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، تعليم العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، ما يكون باللسان، هذه كلها تنبني على الأصل النطق الشهادتين. فهذا قول اللسان وقول القلب. قول اللسان وقول القلب كما مر معنا، إذا قيل قول فأطلق فيشمل قول اللسان وقول القلب، وإذا قيد فبحسب ما قيد به. فما هي أو فما هو قول القلب؟ اعتقاده. قول القلب اعتقاده كما ذكر ذلك العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه، قال أقوال القلب اعتقاداته، يعني الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، هذه كلها أقوال القلب اعتقاداته. قال ونية، قول ونية. النية المراد بها إذا سمعت السلف يتكلمون عن النية، السلف يعني المتقدمين يتكلمون عن النية، فهي بمعنى الإخلاص، فهي بمعنى الإخلاص. فقوله هنا النية المراد بها الإخلاص، وهو من عمل القلب. فالنية عند السلف يستعملونها بمعنى الإخلاص، أما عند الفقهاء فإنهم يستعملونها بمعنى عند من؟ بمعنى القصد. بمعنى بمعنى أحسنت، بمعنى التمييز، تمييز العمل هل هو فرض أو نفل، هذا عند الفقهاء تمييز. ما يقولون النية شرط للصلاة، فيقصدون النية التي تميز هل هذا العمل، هذه العبادة فرض أو نافلة، هل هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر، فبالنية تميز هذا عن هذا، سنة الفجر سنة الظهر إلى آخره، وتميز العبادة من العادة، هذا أيضا عند الفقهاء. النية تميز العبادة عن العادة، فإذا اغتسلت ماذا نويت؟ الغسل تنظيف فهذا عادة، أو غسل جنابة فهذا عبادة، أو غسل جمعة فهذا عبادة. فهذه النية في استعمال الفقهاء بمعنى تمييز العمل، وفي استعمال السلف بمعنى الإخلاص. قال وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، وفعل فعل الجوارح وفعل القلب، يعني عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد إلى آخره من أعمال الجوارح، وعمل القلب مثل الإخلاص النية التي هي الإخلاص لله عز وجل، وهكذا التوكل والرغبة والرهبة والخوف والخشية إلى غير ذلك من أعمال القلوب أو أفعال القلوب. إذن هذا هو الإيمان عند أهل السنة، القول من الإيمان سواء كان قول لسان أو قول قلب من الإيمان، والعمل سواء كان عمل جوارح أو عمل قلب فهو من الإيمان. وهذا قد دل عليه يعني أدلة كثيرة، لكن نقتصر على ما ذكره الناظم رحمة الله تعالى عليه. قال على قول النبي مصرح، فجاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الإيمان قول وعمل، بالقول اللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه شعب الإيمان، ثم ذكر أن منها ما هو قول باللسان وهو قول لا إله إلا الله، ويشمل قول القلب. عندما قال قول لا إله إلا الله يشمل قولها باللسان واعتقادها بإيش؟ بالقلب. أن تقول لا إله إلا الله وأن تعتقد بقلبك معنى هذه الكلمة أنه لا معبود بحق إلا الله، فهذا قول اللسان. قال وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل الحياء عمل القلب. فهذا مقصود الناظم بقوله على قول النبي مصرح، فاكتفى بدليل واحد، كما مر معنا أن أهل السنة لا يفرقون في إثبات الأحكام العلمية والعملية بين القرآن والسنة، هذا عند أهل السنة. أما عند أهل البدع فقد خالف في ذلك المرجئة، كما مر معنا في البيت السابق في الدرس الماضي، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح في مسألة الإيمان. فطائفة منهم وهم غلاة الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن، فيلزم من هذا أن إبليس مؤمن، وفرعون مؤمن، وهكذا كفار قريش مؤمنون، لأنهم جميعا عرفوا ربهم. وطائفة أخرى وهم الأشاعرة قالوا الإيمان بمعنى التصديق، الإيمان هو التصديق، وهؤلاء أدخلوا أعمال القلوب. جهمية قالوا المعرفة فقط، تعرف ربك، فإن لم تتوكل عليه ولا فإن لم تخشى وتخاف وترغب وترجو فأنت مؤمن. أما الأشاعرة فقالوا التصديق، فأدخلوا أعمال القلوب. وقال الطائفة وهم الكرامية أن الإيمان قول، أن الإيمان قول، هذا قول غريب. نعم، التفسير للإيمان بهذا التفسير الغريب، ويلزم من كلامهم أن المنافقين مؤمنون، لأن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهذا قول باللسان، قالوا بألسنتهم ولم يقولوا ذلك بقلوبهم، لم يعتقدوا بقلوبهم. فعلى قول الكرامية ما دام أن الإيمان قول، إذن يقال للمنافق إيش؟ مؤمن. والطائفة الرابعة وهم مرجئة الفقهاء، فهؤلاء قالوا الإيمان قول واعتقاد، قول واعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، مع أنهم المرجئة الفقهاء يرتبون الأثر، هذا تنتبه له، يرتبون أثر الأعمال، يعني يقولون مثلا الذنب يضر، مرجئة الفقهاء يقولون الذنب يضر والعمل الصالح إيش؟ ينفع، والعمل الصالح ينفع، لكن لا يعتبرونه من الإيمان، لا يعتبرونه من الإيمان. فهؤلاء مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وبهذا فارقوا أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، أنهم خالفوا في هذا الأصل، أن الأصل عند أهل السنة أن الإيمان قول وإيش؟ وعمل واعتقاد. المرجئة الفقهاء يقولون لا، العمل ليس من الإيمان، هذا خلاف جوهري حقيقي. ثم إنهم يشترطون مع جميع المرجئة الذين مر ذكرهم، يشتركون معهم في أن الإيمان، الناس في أصل الإيمان إيش؟ سواء، الناس في أصل الإيمان سواء، هذا باطل، فالناس تختلف اختلافا عظيما، ولو كان حتى في تصديق إيش؟ تصديق القلب، تصديق القلب يختلف الناس فيه اختلافا عظيما، لكن هم مع غيرهم من المرجئة يقولون أن الإيمان يعني شيء واحد، أو الناس فيه على حد سواء. لماذا؟ لأنهم يخرجون العمل من الإيمان، وأيضا يخالفون أهل السنة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من زيادة ونقصان الإيمان. فمرجئة الفقهاء يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. إذن مرجئة الفقهاء اشتركوا مع المرجئة، الأقسام الباقية من المرجئة اشتركوا معهم في إخراج العمل من مسمى الإيمان، واشتركوا في أن الناس في أصل الإيمان سواء، واشتركوا في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إيش الذي وافقوا فيه أهل السنة؟ وافقوا أهل السنة في الأثر، فقالوا الذنب يضر والعمل الصالح ينفع، لكن لا يسمونه إيمانا. قال رحمه الله: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. وينقص طورا، ايش الفاعل؟ الإيمان. وينقص الإيمان طورا بالمعاصي، ينقص بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي أي يزيد، وفي الوزن يرجح أي في الميزان، كلما يعني زادت الأعمال الصالحة زاد الوزن وزاد الإيمان فرجح بصاحبه. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فمن خالف في هذا الأصل فهو ليس من أهل السنة والجماعة. ولو قال الإيمان قول وعمل واعتقاد كحال الخوارج، فالخوارج ممكن أن يقولوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كتلة واحدة أو يذهب في الكلية، ما في عندهم أنه يزيد ما في عندهم أنه ينقص، إما أنه يبقى كاملا أو يذهب في الكلية. فهذا أصل آخر بعد تعريف الإيمان شرعا، يأتي أصل آخر وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد كما قال المؤلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة سواء كانت فرضا أو نفلا، وينقص بالمعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وقد تكون المعصية فعل محرم وقد تكون المعصية ترك واجب، فيشمل هذا وهذا، فينقص الإيمان بفعل المحرم وينقص الإيمان بترك الواجب. إيش الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، لكن ممكن يستفاد من الحديث الذي قال أنه مصرح بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هو حديث أبي هريرة، من قوله إيش؟ الإيمان بضع وستون وسبعون شعبة، إيش؟ أعلاها، فهناك أعلى وهناك أدنى، ففي الإيمان أعلى وفيه أدنى. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن عندنا في الإيمان أعلى وعندنا أدنى، وهكذا دل القرآن على زيادة الإيمان كما في قوله سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا يعني صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقصان فقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقوله من ناقصات عقل ودين، فأثبت نقصان إيش الدين، ونقصان دين المرأة لأنها تترك الصلاة أيام حيضها، تترك الصلاة والصيام أيام حيضها، فهذا نقصان دينها. وأما نقصان العقل فشهادتها على نقص من شهادة الرجل، فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لا يوجد نص في إثبات النقص، لو لم يوجد نص بإثبات النقص، فكل نص فيه إثبات الزيادة فهو مستلزم لإثبات النقص، كل شيء يزيد قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. فلو لم يوجد نص بثبوت النقص فعندنا النصوص التي فيها زيادة الإيمان فإنها مستلزمة لنقصانه. وخالف أهل السنة في هذا الأصل الخوارج والمرجئة. الخوارج والمعتزلة يعني هؤلاء مع بعض والمرجئة، فكلهم مجتمعون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، سواء كانوا مرجئة غلاة أو مرجئة فقهاء، فكلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. أنت رأيت هنا من كلام الناظم أنه ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات التي هي الأعمال الصالحة. فعند المرجئة والخوارج المعتزلة عندهم أن الإيمان شيء واحد، فالمرجئة يقولون إذا ثبت الإيمان خلاص ما يتزحزح ولا يذهب، افعل ما تفعل من الذنوب والمعاصي. ولهذا قال ألا إنما المرجي بالدين يمزح يلعب يفتح باب المعاصي والذنوب على مصراعيه. لماذا؟ أنه يقول إذا ثبت الإيمان خلاص ما يتزحزح ولا يخرج، مسمر ما تسمر شيء في الجدار، هكذا عند المرجئة يتسمر الإيمان في القلب ولا ما يزحزحه شيء. والخوارج يقولون الإيمان كتلة واحدة صح، لكن إذا ذهب بعضه ها ذهب كله، ما فيش هم رحميني، فإذا ذهب بعضه مجرد تترك واجب أو تفعل كبيرة يذهب هذا الإيمان كله وتصير كافرا عند الخوارج، تخرج من الإيمان إلى الكفر. وعند المعتزلة تخرج من الإيمان لكن ما تدخل في الكفر في الدنيا، تخرج من الإيمان ما أنت بمؤمن لكن ما تدخل في الكفر، تبقى في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. وأما في الآخرة فيتفقون الخوارج والمعتزلة على أنه في النار خالد في النار خالدا مخلدا فيها. فهم خالفوا في هذا الأصل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال وينقص طورا. طيب قال ودع عنك آراء الرجال، ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ودع عنك أي اترك واجتنب واحذر آراء الرجال. آراء جمع رأي، وهو المبني على الظن والتخمين والمبني على العقل المجرد الذي ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، هذا هو الرأي. الرأي القائم على الظن والتخمين والعقل المجرد عن الدليل. ودع عنك آراء الرجال لأنهم في الغالب هم أصحاب الرأي، وإلا سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان الرأي لرجل أو امرأة ما دام أنه غير قائم على دليل مبني على الظن والعقل المجرد. فالمطلوب منك كما يقول الناظم رحمه الله تعالى أن تدعه وتحذره وتجتنبه. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. يعني عندما يأتي الرأي ويأتي الحديث، يأتي الرأي المبني على الظن مبني على العقل المجرد ويأتي الحديث، أيهما تقدم؟ فهنا المؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله تعالى يقول اترك آراء الرجال، اترك آراء الرجال ولا تقدمها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الرأي منمقا، وإن كان هذا الرأي مزخرفا، وإن كان هذا الرأي مصوغا بعبارات بليغة كلمات فصيحة، ما دام أنه لا يوافق السنة فأنت ترمي به عرض الحائط، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهذا قد مر معكم في لمعة الاعتقاد، عليك بالأثر وإياك وإيش

لا بأس، يعني مثلا تقول هذه في منزلة بين المنزلتين، أي مثلا كما قالنا في التجويد بين الشدة والرخاوة، يعني اللفظ هذا لا بأس استعماله، لكن المحذور هو في صاحب الكبيرة أن تعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان. قال: لماذا قلنا عيسى نبي وصحابي مع أن بعض الأنبياء التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الإسراء والمعراج ولم نقل صحابي، هل يدخل في الصحابي الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، الأنبياء ماتوا وعيسى لم يمت، عيسى لم يمت وإنما رفع إلى السماء حيا بروحه وبدنه، فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم التقى به بروحه وجسده فاجتمع به مؤمنا به، لهذا قال بعض العلماء إنه صحابي. أما بقية الأنبياء فهم أموات، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم كما هو قول لأهل العلم، التقى بالأرواح، جمعت له أرواح الأنبياء. قال: هل يدخل في الصحابي الذي اجتمع بالنبي وإن كان صغيرا غير مميز؟ نعم، وإن كان مولودا كمحمد بن أبي بكر، فقد ولدته أسماء بنت عميس في حجة الوداع، محمد بن أبي بكر ولدته أسماء بنت عميس وهم في طريقهم إلى مكة في حجة الوداع، فله شرف وفضل الصحبة. قال: هل قول الله عز وجل في سورة التوبة: أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، هل هو دليل نقص الإيمان؟ ايش الجواب؟ هم كفار، كيف هم كفار؟ أين إيمانهم؟ فيزدادون كفرا فوق كفر، ما عندهم إيمان. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الإخوان المسلمين خوارج؟ نعم، الإخوان المسلمون، تنظيم الإخوان المسلمين خوارج. قال: حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن، هل هو دليل على نقصان أو ذهاب الإيمان بالكلية؟ لا يزني الزاني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق وهو مؤمن أي كامل الإيمان، فهو عنده إيمان لكن إيمان إيش؟ ناقص. فهذا هو معنى الحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. هل قال العلماء بأن المعتزلة كفار؟ نعم، من أهل العلم من كفر المعتزلة. قال: ما حكم من قال إن البخاري قال بخلق القرآن؟ هذا كذب، كذب على الإمام البخاري، كما مر معنا الإمام البخاري قال: لفظي بالقرآن مخلوق، ثم فسر كلامه في كتاب اسمه خلق أفعال العباد، وهكذا في كتاب التوحيد في صحيحه أن المراد به تلفظي. كرامية أتباع محمد بن كرام، وهم في الإيمان كما سمعت إيش؟ وهم في الإيمان إيش؟ مرجية. وهم في الأسماء والصفات من يذكر؟ وهم في الأسماء والصفات مشبهة. من هم مرجية الفقهاء؟ مرجية الفقهاء ليسوا من أهل السنة. قال: هل هم من أهل السنة؟ لا، ليسوا من أهل السنة. مرجئة الفقهاء خالفوا أهل السنة في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو تعريف الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، وهم المهتمين بالفقه، هم فقهاء أصلا، نعم، فوقعوا في هذا الأمر فقيل لهم مرجئة الفقهاء. يعني هذا خلاص نسكت عنه كما سكت عنه العلماء، كما قال البخاري سكتوا عنه. نعم البخاري قال سكتوا عنه. وشيخ الإسلام له رسالة اسمها رفع الملام عن العلم الأعلام، يعني حبذا طالب العلم يمر عليها، يمر عليها. قيل ذكر أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك، ذكر لكن الله أعلم هل ثبت. الله أعلم. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.